بين السوء أولا أو الحسن أولا، فقال بمعنى العذاب، كما في قوله تعالى: وإذ نجيناكم من بني إسرائيل يسومونكم سوء العذاب، أي شدة العذاب. فجاء السوء بمعنى الشدة، وجاء بمعنى الزنا، كما في قوله تعالى: ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم، أي من أراد بأهلك زنا. وجاء السوء بمعنى العقر، كما في قوله تعالى: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، أي بعقر. وجاء السوء بمعنى البرص، أي بياض الجلد، كما في قوله تعالى: واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، أي من غير برص. وجاء السوء بمعنى الضر أو الضرر، كما في قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ما يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أي يكشف الضرر. وجاء السوء بمعنى السب أو الشتم، كما في قوله تعالى: وجاء السوء بمعنى القتل أو الهزيمة، كما في قوله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسكم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، أي لم يمسسكم قتل أو هزيمة. وجاء السوء بمعنى أشر الضارين، أو بمعنى كلمة بئس، كما في قوله تعالى: ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، أي أشر الدارين، أو بئس الدار كانت هي والعياذ بالله، أي جهنم. وجاء بخلاف ذلك السلف طيب الله ثواهم أجمعين، كانوا يقولون إن القلوب معلقة بحسن الخاتمة، أيختم لها بحسن الخاتمة أم لا؟ بل إنهم كانوا يخافون من سوء الخاتمة. فهو سفيان الثوري طيب الله ثراه يقول: أخشى ما أخشى أن يسلب الإيمان مني قبل الممات. فكان يخشى على نفسه من سوء الخاتمة. وها هو مالك بن دينار طيب الله ثراه كان يقوم الليل ويقبض على لحيته ويتضرع للمولى عز وجل حتى تتبلل الأرض من تحت قدميه من كثرة الدموع، وهو يناجي المولى عز وجل قائلا: يا رب، قد علمت أهل الجنة من أهل النار، فأين منزل مالك في الدارين يا الله؟ وها هو حاتم الأصم طيب الله ثراه يقول: من خلا قلبه من ذكر أربعة مخاطر فهو في غفلة لا تؤمن عاقبته أبدا. وأول هذه الأخطار يوم الميثاق، يوم أن جمع المولى عز وجل بني آدم فخبط خبطة فقال: هؤلاء في الجنة ولا مبالي. ثم خبط أخرى وقال: هؤلاء في النار ولا مبالي، فلا يعلم في أي الدارين كان هو. وأما الخطر الثالث حينما خلق في ظلمات الثلاث ونادى الملك بالشقاء أو بالسعادة فلا يعلم أمن الأشقياء هو أم من السعداء، وأما الخطر الثالث هول يوم المطلع، حينما ينادي عليه ملك النوم فيقول أيتها الروح الطيبة أو أيتها الروح الخبيثة. وأما الخطر الرابع حينما يأذن المولى عز وجل بالبعث والنشور فينشق عنه القبر ثم والرب عبد والعياذ بالله. تعالوا إن كان حبي عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي. أمنية ظللت عليها واليوم أحسبها أضغاث أحلام. رأى من الله ما لم يكن رأى، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فلقد رأى ما غفل عنه في الدنيا، وعلم بأنه تعبد لله رب العالمين بعقيدة فاسدة وببدع ضله وأضل من اتبعه، فعليه الوزر إلى يوم الدين. إنه فساد المعتقد والعقيدة والتعبد الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. المولى عز وجل يقول:

إني أخاف الله رب العالمين. قال طاووس بن كيسان طيب الله ثواه: وما علمت أن هذه الآية قد نزلت إلا في عام بني إسرائيل. إنه عدم الاستقامة على طاعة الله ورسوله يا عباد الله. أما الذين استقاموا فلهم محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فلما جاءني أبي بن خلف قال لي: يا معين أصبت؟ أي بدلت دينك؟ قلت: لا. أي هو، ولكن دخل علي رجل عظيم الهيئة فقال: الشرك والطغيان وظلم العبد لنفسه إذا أعطي منها رفض، وإن لم يعطى سخط. سبحان الله، تعس عبد الدينار والدرهم يلخس وراء الأموال ليل نهار. لما؟ لأن القلب قد تعلق بالدنيا، ولو أن القلب تعلق بمولاه لعلم أن الرزق بيد الله. ففطن إلى هذا وأخذ بالأسباب واعتمد على الملك الديان ودعاه في جوف الليل، فوالله لسوف يؤتيه أفضل مما تمناه، لأن الله عز وجل أكرم الأكرمين. إذا سألتموه فاسألوه الفردوس الأعلى، لا تسألوه الجنة، إنما الفردوس الأعلى، لأنه أكرم الأكرمين. يجمع للرجل إذا جلس مع أهل الذكر دون أن يذكره، أتدرون لما؟ لأنه أكرم الأكرمين، لا يشقى القوم وفيهم جلسهم. أي هذا الرجل لا يشقى لأنه جلس مع قوم يذكرون المولى عز وجل. تعلق القلب بغير المولى عز وجل. وأختم بأن هناك سبب من أسباب سوء الخاتمة، ألا وهو عدم ذكر الموت، لأن معنا من ماتت من المسلمين. أسأل المولى عز وجل لها الرحمة والغفران وحسن النزول في هذا اليوم، إنه على ذلك لقدير. من أسباب سوء الخاتمة عدم ذكر الموت. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من ذكر هذه اللذات. فالموت من غفل عنه وجد فيه خصال. أول هذه الخصال تأخير التوبة، تأخير التوبة، وغير ذلك عدم الرضا، عدم الرضا بما هو فيه، لأن ورأيت القبر يتزحزح والتراب يقع عليه وبدأت أعضاؤك تتخلق من عجب الدم، فإذا بأعضائك تنتشر وتتمدد أطرافك، كيف أنت وكيف حالك حينما ترى أحوال يوم القيامة والقبر يتسع أو يضيق، ثم فله قراءة